كذلك تلك الفتاة قبل اللقاء وقبل الدخول أن يقرأ الأحكام الشرعية المتعلقة بالنكاح والطلاق وما يرتبط فيها من أحكام، ليعرف كل منهما ما له وما عليه، لأن هذه الحماقة التي تلفظت فيها هذه الفتاة دليل على أنها جاهلة وليس عندها رجل يفهمها أو يجعل الأمر بيده لا بيدها، فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وليست المرأة هي التي تدبر الرجال أو تتدخل في مثل هذه الأمور. نعم إذا كان هناك عذر شرعي أو أمر قاهر أو أي شيء من هذا ينظر فيه ويراعى ولا يهمل، لكن مثل هذه التحكمات إما هذا الشهر وإلا فلا وإلا تقتل نفسها، الذي يقتل نفسه هذا من أشد الناس عذاب، ويأتي يوم القيامة بحديدته أمام الملأ يشهدون عليه بسبب جرمه وجريمته، فقتله لنفسه أشد من قتله لغيره، والقتل للغير يستحق به الغضب واللعنة والعذاب الأليم في النار. فهذه المرأة يجب أن تنصح وتعلم وتفهم ما لها وما عليها ومسؤوليتها، فإذا كان عندها الاستعداد والفهم الصحيح فإنها تستجيب لما يتفق عليه في هذه الأمور، وإن كانت تصر على رأيها فهذه حماقة، هذه بدايتها، ففراقها خير من القرب منها، لأن ما سيعيش عليه من نكد في الحياة معها بعد ذلك سيكون أشد. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول ما معنى قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه؟ ما تفسير هذه الآية؟ هل إذا أنا جلست مع ناس يعملون المعاصي كما يشرب الدخان أو سماع الأغاني يقع عليه اللعن؟ هذه الآية تبين شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكانته، وأن بني إسرائيل استحقوا من الله اللعنة بسبب إهمالهم له. والله تعالى ابتدع أمة محمد صلى الله عليه وسلم موصفة بأنها خير الأمم لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، فإذا تركوا ذلك فإنهم يستحقون ما استحقه بنو إسرائيل في هذه الآية من اللعن، فهو الفرد والإبعاد عن رحمة الله. فالإنسان إذا رأى منكرا يغيره بحسب استطاعته، فديننا لم يزلنا بتغيير معين واحد، وإنما ترك الأمر بحسب قدرة الإنسان واستطاعته، فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان يجتهد في تغيير بلاده إن كان يستطيع، كمن يغير منكرا عند أهله أو في دائرته ونحو ذلك، إنه تحت مسؤوليته، ويغير باللسان بالحكمة واتخاذ الأسلوب الأمثل الذي به يؤشر على ما رآه يعمل منكرا، فإن عجز عن ذلك فإنه لا أقل من أن ينكر بقلبه فينقض هذا المنكر ويبتعد عنه وعن أهله. يقول ما هو أجر الطواف بالبيت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الطواف بالبيت فعيقتي رقبة من ولد إسماعيل. يقول الفتاة المعدة لشرب الماء الترامس الموجودة في الحرم ما حكم أخذها إلى الفندق أو إلى المنزل؟ يقول لا يجوز، هذه جعلت للاستخدام داخل هذا المكان، وليس للإنسان أن يتملك منها شيء، لكنك تنتفع بها في المكان الذي خصصت له ولا تخرجها عن مكانها. يقول اتفق رجل مع آخر على أن يحسب له عمارة عشر أسوار وفحل أسوار، فعل هذا يقوم بعمل صيانة لها وكتبها عندي يحضر، لكن ما يستطيع منها. المقاول قال للرجل الذي أحضر له العمل سأعطيك مبلغ، هل هذا حلال أم مش حلال؟ وفحل أسوار السؤال ما هو واضح. ما موجود؟ أنا ما فهمت شيء من السؤال. حفظ العمارة، حفظها يعني حفظ القواعد، هذا هو. شو يدخل في أنا ما أدخل فيها. بعدين يعطيه فلوس تذكر رشوة، يعطيه أجرة. على كل حال لعل صاحب السؤال فيما بعد يسأل. هذا يقول أنا قادم من مدينة أبها مرافق مع أخي لغرض العلاج في جدة، ولا أستطيع الأيام الأولى من القدوم أداء العمرة، وعندي أنية أداء العمرة أن تيسر ذلك. قد تيسر بعد 4 أيام من وصولنا، وقمت بالإحرام من جدة. ولم أذهب للميقات، فهل يلزمني شيء؟ نقول إذا كنت عندما مرات بالإحرام كنت عازما على أن تأتي بعمرة غير متردد، فإنه يلزمك ذلك شيء، لأنك أحرمت بدون ميقات. وإن كنت لا متردد هل تأتي بعمرة أو لا تأتي، أو أن تيسر لك أن تأتي بعمرة وإن لم يتيسر فلا، فحينئذ إحرامك من جدة صحيح ولا شيء عليك. يقول كنا مسافرين إلى مكة قادمين، فقمنا بصلاة المغرب والعشاء جمعة أخير، فقمنا بصلاة المغرب 3 ركعات جماعة، وبعد ذلك جاءت جماعة أخرى وصلينا المغرب ودخلنا معهم في الصلاة نية العشاء. فكيف تكون الصلاة لنا؟ نحن نصلي العشاء ركعتين وجماعة تصلي المغرب، نقول تصلون 4، لأن الجماعة الذين أنتم معهم لن يقصروا، فليس لكم أنتم أن تقصروا، لأن المغرب لا تقصر وإنما تصلى تامة. فإذا سلم الإمام من الثالثة تقومون أنتم وتأتون برابعة، فتصلون العشاء 4 حينئذ، لأنكم خلف إمام يتم، ومن صلى خلف إمام يتم فليس له القصر. يقول ما حكم تخطي رقاب المصلين وهم في صلاتهم؟ يقول لا يجوز تخطي رقاب المصلين سواء كانوا في الصلاة أو خارجها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر فضل التذكير لصلاة الجمعة والنسيان إليها ذكر من حال القادم إلى الصلاة أنه ذكر وذكر وأنه جاء إلى المسجد وصلى ما كتب له ولم يتخطى رقابة مؤمن، فهذا دليل على أن تخطي رقاب المؤمنين أمر محرم لا يجوز، ولو كان جالسين غير في غير الصلاة، لأن هذا فيه أذى لهم وتضييق عليهم، فلا يجوز الإنسان أن يتخطى رقاب الناس. اللهم إلا إذا وجد فرجة لا يجد لا يصل إليها إلا عن طريقهم، فهم الذين أمروا بأنفسهم حيث لم يسدوا تلك الفرجة فيتقدم إليها ولا شيء عليه. يقول هل يجوز للنساء الصلاة مع إمام الحرم وهن استشن، علما بأن استشن هي نوافل تطل على ساحة الحرم ولا يسر بين استشن وساحة الحرم إلا الشارع؟ نقول إذا كنا يرينا المصلين فصلاتهم صحيحة أو صلاتهم صحيحة ويتابعون الإمام، بحيث أنه لو انقطع الصوت استطاعوا أن يتابعوا للمشاهدة، وهذا لا بأس به إن شاء الله. يقول إذا أحس الإنسان في الصلاة بوسوسة ماذا عليه؟ عليه أن يترك الوسوسة، الوسوسة هذه من العدو من الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا لا تطيعوا، إذا كان عدو فلا يمكن أن ينصح لك، حينئذ فلا تثق فيه ولا تصدقه بوساوسه، وإنما الفضحة والفضحة، ولا تلقي العبالة ولا تشغل ذهنك بها، وإنما اشتغل بما أنت فيه من صلاة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الصلاة مشغولة، الصلاة كافية لأنها ليس فيها فترة ما فيها عمل، كلها شغل من بدايتها حتى نهايتها.